وذكرت أيضا أنه لا يعلم في الصحابة ولا في التابعين ولا في الأئمة المتبوعين الذين تدور عليهم رحى الإسلام أحد قال بغير هذا القول إلا بعدما نجم علم الكلام، وانحرف الناس كثيرا عن النظر في السنة، ولا سيما من أهل الكلام الذين لا عناية لهم بأخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير منهم كان لا يحتفل بما أثر عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت في آخر الحلقة الماضية أنه برغم وضوح السؤال والجواب، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء. برغم هذا الوضوح إلا أن كثيرا من المتأخرين خالفوا هذه العبارة الظاهرة التي لا تحتاج إلى كبير تعب في تأويل أو نظر، فيا ترى كيف خالفوا وقالوا بغير مقتضى هذا الكلام مع وضوحه؟ قلت إنهم سلكوا في ذلك مسالك، سأذكر منها مسلكين. المسلك الأول أنهم عارضوا إسناد هذا الحديث برغم صحته بأسانيد ضعيفة، وهذا ديدن كثير منهم. الشيء الثاني أنهم أصلوا أصولا باطلة، فكلما ناظرهم أهل السنة قالوا نتحاكم إلى الأصول، فأنا أنظر على عجل في هذين المحورين، فإن كل محور منهما يحتاج فعلا إلى وقفات، لكنني أريد أن أنهي الكلام عن هذا الحديث في حلقة الليلة إن شاء الله تعالى. هذا الحديث مداره من جهة الإسناد على يحيى ابن أبي كثير الذي يرويه عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار عن معاوية ابن الحكم السلم، وقد صرح كل هؤلاء بعضهم من بعض بالسماع. يعني يحيى بن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة، قال حدثني عطاء بن يسار، قال سمعت معاوية بن الحكم السلمي. وطبعا هذا التصريح بالتحديث له دلالته القوية عند سائر أهل العلم بالنقل، ليه؟ لأنه يعني حلقات يأخذ بعضها برقاب بعض، يعني لا يستطيع أحد أن يقول أن الإسناد منقطع، مثلا أن يحيى بن أبي كثير لم يسمع من هلال، ممكن يدعي هذا مدعٍ لو وجدت واسطة ما بين يحيى وهلال في أي إسناد من الأسانيد، يقول لك لا يحيى لم يسمع، يحيى كان يدلس ولم يسمع. لا، أنا بقول لك هو أي احتمالية أن هذا الراوي لم يسمع من شيخه هذه منتفية. ثم يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير جماعة، منهم حجاج بن أبي عثمان الصواف، ومنهم إمام أهل الشام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، ومنهم همام بن يحيى، ومنهم أبان بن يزيد العطار، وطبعا رواه آخرون، لكن أنا خصصت هؤلاء الأربعة ليه؟ لأن هناك آخرون رووا بعض فقرات الحديث. يعني الحديث ده معاوية بن أبي الحكم السلمي قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، فذكر الفقرة الأولى اللي هي فقرة الصلاة لما عطس، الفقرة الثانية لما ذكر ما كان يحدث في الجاهلية من الرجال يتطيرون ومن الرجال يخطون ومن الرجال يأتون الكهان، دي فقرة. والفقرة الثالثة اللي هي كانت تجارية ترعى غلي غنما قبل أحد من الجوانية، اللي هي آخر فقرة من فقرات الحديث. الحديث ده ثلاث فقرات، أهو في بعض الرواة اقتصر على فقرة من هذه الفقرات، يعني بعضهم ذكر الفقرة الأولى الخاصة بالصلاة العطاس في الصلاة، وبعضهم ذكر الفقرة الثانية اللي فيها ما كان يحدث في الجاهلية، وبعضهم ذكر الفقرة الثالثة. أنا النهاردة بتكلم عن الفقرة الثالثة، يا جاري أين الله. طيب واحد يقول لي طب إيه الإشكال يعني تعمل تفصل وتطول في المسألة ليه؟ أقول لك لأن أنا لو قلت أنه رواه واحد غير هؤلاء الأربعة عن يحيى بن يزيد، واحد يقول لي لا ليس فيه محل الشاهد، أنت النهاردة بتتكلم عن يا جاري أين الله، لكن الراوي الفلاني إنما روى مقطع الصلاة فقط ولم يذكر مقطع مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، فيقول لك ده شاهد قاصر. قاصر يعني يعني ذكر بعض فقرات الحديث ولم يذكر البعض الآخر، فيقول لي شاهد قاصر ده مش في صالحك. لكن هؤلاء الأربعة اللي هو الحجاج الصواف والأوزاعي وهمام بن يحيى أبان بن زيد العطار، أربعتهم روى الحديث بتمامه، فدي تبقى أي شهادتهم كاملة، شهادتهم كاملة. الإسناد ده كالشمس عند أهل العلم بالحديث، فيجي أهل البدعة ممن لا عناية لهم بالسنة ولا عناية لهم أيضا بمعرفة مذاهب أهل الحديث أو مذهب أهل الحديث في قبول الأخبار، فيعارض الإسناد الصحيح ده بإسناد من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح. راو أو إسناد بإسناد يرويه كسير وعوير وثالث ما فيه خير، زي ما عارضوا هذا الإسناد بإسناد فيه المسعودي مثلا، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي، وفيه أن الجارية كانت خرساء. قال لك طيب ما هو المسعودي روى أن الجارية كانت خرساء، يبقى يا جارية أين الله، يبقى الكلام ده حصل عن طريق الإشارة، والراوي ترجم هذه الإشارة بلفظ نفسه وهو اللي عمل الحوار، يا جارية أين الله قالت في السماء، لكن الواقع أن الجارية ما كانت تتكلم لأنها كانت خرساء. فإحنا بنقول إن المسعودي كما هو عليه أهل العلم بالحديث كان اختلط. اختلط يعني الاختلاط له أسباب، يعني سلوكه تدخل في بعضها، لا يضبط ما كان يحفظ قبل ذلك، يدخل إسناد في إسناد، يدخل كلام في كلام مثلا، ده له أسباب، إما بسبب الكبر، كبر في السن قوي فلم يعد عقله في استوائه كعقله أيام شبابه، ممكن يصاب بمصيبة يحصل له نوع من الصدمة العصبية فيحصل له ذهول، أو يجيله مثلا عارض سماوي كما يقول كما يقوله بعض أهل العلم. المهم أن حفظه لا يكون كما هو، ولذلك كان عند أهل الحديث شيء يسمونه امتحان المحدث. امتحان المحدث يوم يدخل عليه بعض الأحاديث التي ليست من حديثه، إذا قبلها وحدث بها يقول لك لم يميز حديثه من حديث غيره، يبقى اختلط، يبقى نرمي الكل. نقف حتى يتميز قديم حديثه من حديثه المتأخر، ولهم طبعا في هذا يعني قصص كثيرة لا أريد الخوض فيها حتى لا أخرج عن موضوع الحلقة. لكن مسعود اختلط، أهل العلم بقى حتى يقبلوا من الحديث المختلط ما لم يخلط فيه، قال لك من سمع منه قبل الاختلاط هنقبل، ومن سمع منه بعد الاختلاط لا نقبله. طب المسعودي هل العلماء استطاعوا أن يميزوا الرواة الذين سمعوا قبل من الذين سمعوا بعد؟ نعم. قال لك إذا جاءت رواية عن المسعودي فانظر إلى الراوي عنه، إن كان زي وكيع ابن الجراح أو الفضل بن دكين أو يحيى بن سعيد القطان أو معاذ بن معاذ العنبري، وما وهؤلاء الذين يعني سمعوا منه قديما، يبقى الحديث صحيح أو متماسك. أما من سمع منه بعدما اختلط زي كأبي داود الطيالسي، كيزيد بن هارون، كعبد الرحمن بن مهدي، وهذا الضرب دول سمع منه إيه بعد الاختلاط. اللي روى الرواية اللي فيها أن الجارية كانت خرساء، الذي روى هذه الرواية عن المسعودي، هو يزيد بن هارون. ويزيد ابن هارون إنما سمع منه بعد الاختلاط. فيا عجبا من أقوام لا عناية لهم بالسنة يأتون على مثل هذا الإسناد الذي يرويه جماعة عن يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية بن حكم السلمي، يأتوا على هذا الإسناد الذي هو كسبيكة الذهب، ويحاول أن يعارضه بمثل هذا الإسناد الذي يرويه المسعودي وفيه العلة التي ذكرتها. فطبعا من جهة الإسناد حاولوا أن يعلوا الحديث، لكن لا تصيب رميتهم أبدا إذا وقفوا أمام المحدثين في فنهم. الحاجة الثانية أنهم أصلوا أصولا باطلة لا يعرفها أحد من سلف العلماء الذين يدور العلم عليهم. فمن جملة ما أصلوه قالوا خبر الواحد لا يقبل في باب الاعتقاد، إنما يقبل في الحلال والحرام. ليه؟ قال لك لأن الحلال والحرام يكفي فيه الظن الراجح، إنما في العقيدة لابد فيه من اليقين لاحتمال أن يخطئ الواحد في باب الاعتقاد فيقول غير الحق خطأ لا عمدا. طيب قبل ما أدخل في الكلام عايز أقول أن هؤلاء يشبهون الذين يسنون القوانين الباطلة. يعني مثلا رجل له صاحب مؤسسات كبيرة، قال لك نعمل قانون للمؤسسة، وابتدى يعمل قانون 1 2 3 4 يعمل ايه يعني شروطا، بس شروطا مثلا ان اذا فعل كذا يدفع كذا او يحبس بكذا. فارهق العاملين في هذه المؤسسة وانزل عليهم صوت عقاب مع تبرم الناس من هذه القوانين. لما يجي يحاكم واحد من هؤلاء يقول له ده ظلم، يقول له أنا ما ظلمتك، أنا بطبق سيادة القانون، افتح اللوائح اقرأ، مش اللائحة عندك الفلانية والمادة العلانية بتقول كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص أنا سأضع الأغلال في يدي وهرميك في السجن أو هديك الغرامة الفلانية أو تعاقب العقوبة الفلانية. أنت كده بتظلمني يا ابني، أنا ما ظلمتكش، ده سيادة القانون. هنا أنا لا أناقش بقى تطبيق القانون، أنا أناقش القانون نفسه، أناقش هذا القانون. هذا القانون ما مستنده؟ النهاردة لما يجي يقول لي الخبر ده مردود ليه، يقول لي أصل خبر الواحد لا يقبل في باب الاعتقاد. لا، أنا عايز أفهم بقى من الذي وضع هذا القانون، من الذي قال إن خبر الواحد لا يقبل في باب الاعتقاد؟ عايز يسمي لي أي أحد من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم أو الأئمة المتبوعين. وإذا لم وما لم يكن في هذه القرون دينا لا يكون اليوم دينا. إذا كانت المسألة مسألة الديانة فيستحيل أن يمر هذا على خير القرون التي عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ده مش معناه أن كل فرد من أفراد القرن معصوم ولا إنه يعني فاضل، لا، وجد في هذه القرون أناس كفر. ألا هو يعني مسالمة الكذاب ولا الأسود العنسي ولا الجماعة دول ولا البعض الذين ظهر منهم الكذب وظهر منهم الفسق في هذه القرون، لا، إنما هذا تعديل إجمالي مش لكل فرد من أفراد القرن، لكن الغالب عن هذه القرون الخيرية، وأنهم ما تركوا شيئا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى إلا وفعلوه. فلا يتصور أن يكون هناك شيء من الدين فات هؤلاء جميعا ثم يدركه بعد ذلك المتأخرون، هذه مسألة مستحيلة. فأنا عايز واحد من الذين يرفعون عقيرتهم ويقول إن خبر الواحد لا يحتج به في الاعتقاد يأتي لي بأثارة من علم من هذه القرون كلها أن خبر الواحد لا يحتج به في باب الاعتقاد. ده الشافعي، وطبعا الشافعي ناصر الحديث وأحد الأئمة الكبار الذين جمعوا بين الفقه والحديث، في كتاب الرسالة وهو أول مصنف في أصول الفقه ثبت فيه خبر الواحد بأدلة شتى، ونقل هذا عن الكافة من أهل العلم، يريد أن يقول أنا لا أعلم مخالفا في هذا الباب. إنما الإشكال جاء بقى من مع نهاية القرن الثالث والرابع، وانت ماشي بقى لما ظهرت بقى الإيه المذاهب المبتدعة، ووجدوا السنة قاضية. ممكن يجيب الآية من كتاب الله عز وجل تحتمل معنى أو اثنين أو ثلاثة، فيأتي حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعين معنى من معاني الثلاثة. وده الكلام اللي أنا قلته قبل كده لكم، الذي قاله يحيى بن أبي كثير وقاله الأوزاعي وقاله بعض أهل العلم، يعني السنة قاضية على الكتاب على القرآن، مش معنى قاضية أي مقدمة على القرآن، لا لا لا مش المقصود ده. معنى السنة قاضية، أنا كما قلت في حتى في حلقات هذا الحديث، السنة قاضية، القاضي هو الذي يفصل في الخصومات، ده اسم القاضي. اثنين مختصمين، يجي القاضي يقول ده على حق وده مبطل. السنة إذا كانت الآية تحتمل معنى أو اثنين أو ثلاثة، تيجي السنة تقول لا المعنى ده المقصود، مش ده أو ده، ده دلالة اللغة فعلا تدل عليه، وهذا القول أيضا دلالة اللغة تدل عليه، لكن هذا المعنى الثالث هو المقصود وهو مراد الله تعالى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا. هذه معنى السنة إيه؟ قاضية على الكتاب. فالسنة لأنها مبينة لكلام الله عز وجل، كما قال تعالى وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فالبيان لا يدخله الاحتمال. البيان لما يكون الكلام بين خلاص، إنما الاحتمال يدخل على اللفظ المجمل أو اللفظ المشترك اللي ممكن يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة، إنما البيان لا. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام يكون عادة مبينا لكلام الله تعالى. طب القرآن أهل البدع ممكن يلعبوا في التأويل، طب السنة يعملوا فيها إيه؟ ده واضحة زي الشمس، يا جارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجواب، بل قال هي مؤمنة كمان، يعني شهادته صلى الله عليه وسلم لها بالإيمان أقوى من مجرد السكوت، مع أن سكوته صلى الله عليه وسلم إقرار وهو في القمة عند أهل العلم. السنة أقوى قول وفعل وتقرير، التقرير حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت على باطل ولا يسكت على خطأ، فإذا سكت وكان المعرض معرض بيان ولم يبين دل على أن سكوته إقرار وهو حق، فكيف وقد انضم إلى هذا السكوت الشهادة لها بالإيمان؟ هذا في منتهى القوة. فهو الأحاديث اللي زي دي وما جرى مجراها غصة في حلق المخالفين، قال لك طب ما احنا مش هنعرف نلعب في المسألة دي، وهعرف أرد إزاي، ده الكلام واضح. قال لك طب ما نيجي نعمل أصول كده، نقول لهم إيه كل ما يجيبوا لنا حديث زي ده نقول ده خبر واحد. يعني إيه خبر واحد؟ قال لك يعني لم يتواتر، طب ايه بقى المتواتر والآحاد؟ المتواتر اللي هم يقول لك نقبله يعني ما رواه جمع من الرواة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك اذا خبر من الاخبار رواه مثلا 20 كل واحد من بلد، ده من الكوفة وده من البصرة وده من نيسابور وده من خراسان وده من بلاد ما وراء النهر وده من الحجاز وده من الشام وده من مصر مثلا، بلاد متنوعة الرواة كل راوي من بلد. قال لك يستحيل عادة أن يتواطؤوا على الكذب، يعرفوا بعض ويتصلوا ببعض ويقولوا يلا يا جماعة نكذب كذبة كده. طب تستحيل العادة أن هم يلموا بعض ليه؟ قال لك لتباعد بلدانهم واختلاف أغراضهم. إذا جاز أن واحد ممكن يكذب كذبة ويتفق مع التاني، التالت مش هيوافق، ده على فرض أنهم عارفين بعض. إنما أنا قلت أن العادة مستحيل يتواطؤ على الكذب ليه؟ تباعد البلدان، زي ما قلت لك وسميت لك في بلاد الإسلام كل واحد من بلد. فإذا كان هؤلاء لا يعرف بعضهم بعضا وأغراضهم مختلفة، إذا كان في واحد فاسق التاني مش فاسق، التاني سيأبى أنه يحط إيده في الكذاب ويعملوا كذبة وسواها مع بعض، إذا اختلفت أغراضهم وتباعدت بلدانهم ومع ذلك رووا حديثا واحدا في العشرين دول، يقول لك ده بقى مستحيل يبقى كذب. خلاص، ادي معنى المتواتر. المتواتر اي المتتابع. تعرف الموج بتاع الميه لما كل موجه ورا الموجه كده على طول ماشيه، ده اسمه تواتر، يعني ما فيش فيه انقطاع ولا انفصال. قال لك اذا كان الخبر بالنظام ده متواتر يعني هنقبله، اما اذا راه واحد ولا اتنين ولا تلاتة او اربعة، ها ده اسمه احاد. فالخبر عندنا ينقسم إلى قسمين، متواتر وآحاد. قال لك المتواتر ده إحنا مش هنتكلم فيه، لأن هو إذا قلنا متواترا فعلا هنقبله، لكن العبرة بالآحاد ده. أنت لسه عمال تتكلم دلوقتي وفلق دماغنا بتقول لنا مدار الحديث على يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار، عن معاوية، وده عبارة عن واحد يرويه عن واحد يرويها عن واحد يرويها عن واحد، فده خبر أحد. طب انت بقى قول لي مش عاجبك في ايه خبر الأحد ده؟ قال لك ما هو الراوي ممكن يغلط لأنه ليس بمعصوم، فممكن يخطئ، فإذا أخطأ لا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد تبقى دي جريمة لا تغتفر، وهذا شيء يتعلق بالله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، فالكلام ده ما ينفعش فيه إلا الخبر اليقيني الذي لا يدخله أي شيء من الشك. فعشان كده بقول لك وانا عندي حق إن خبر الواحد لا يقبل في باب الاعتقاد، وده كله صيانة مني للاعتقاد. فأنا قلت في الأول كلاما مجملا، وبعدين هجيب الرد التفصيلي عليه. طبعا الرد التفصيلي يطول جدا، لكن أنا هحاول أجيب 3 4 5 6 أمثلة، والعلماء ذكروا أكثر من 50 دليلا في الرد على هؤلاء. أنا سأذكر أظهر هذه الأدلة لي يعني ضيق الوقت، وإن تيسر فيما بعد أن أفرد يعني لما أتكلم عن مذاهب أهل البدع وكيف أنهم أصلوا الأصول المبتدعة لرد السنة، ربما نقف إن شاء الله وقفة بعد ذلك بإذن الله تعالى. أنا رددت ردا مجملا، قلت لا يوجد في القرون الفاضلة لا من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ولا من الأئمة المتبوعين أحد قال هذا الكلام، وهذا الدليل وحده برغم أنه مجمل إلا أنه يكفي في سقوط هذا الأصل، إذ لو كان دينا لتدين به هؤلاء. دين نمرة واحد، ده الرد الإجمالي. نجيب الرد التفصيلي. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، واتق كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. طيب، ما هو الشاهد من هذا الدليل؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلى اليمن عدد التواتر، ما بعتش 10 ولا 20 ولا 30 واحد يبلغون أمره، إنما أرسل فردا واحدا وهو معاذ. فهل يتصور في عقل عاقل أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم من لا تقوم بخبره حجة، لأنه واحد، إلى أهل اليمن ليقيم عليهم الحجة؟ وهل يا ترى أن أهل اليمن بلغتهم الحجة فعلا وقامت عليهم الحجة الرسالية التي يكفر تاركها بكلام معاذ وحده، ولا لا؟ لابد له من أمرين، لابد للذي يسأل هذا السؤال أن يجيب بأحد جوابين. الجواب الأول، إما أن يقول لا تقوم بخبره حجة، يبقى هذا أطم وأطم، لأنه حينئذ يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إلى أهل اليمن من لا تقوم بخبره حجة، وهذا فيه ما فيه. أو أن يقول بل قامت الحجة بخبر معاذ، يبقى هذا رجع إلى قولنا. وطبعا هذا الحديث أنا بدأت به، لماذا؟ لأنه في باب الاعتقاد، اللي هم بيقولوا إن خبر الواحد لا يؤخذ في باب الاعتقاد، لأن الاعتقاد في أول كلمة، اللي هو أن إيه؟ أن يبلغهم بكلمة التوحيد، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويظهر هذا أيضا من الرسل الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم إلى الجبابرة. هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل عظيم الروم الرسالة المعروفة: اسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، أرسلها مع من؟ مع دحية الكلبي وحده. ترى هل أقيمت الحجة الرسالية التي يكفر تاركها على هرقل ولا لا؟ لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى كسرى فمزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كفر بذلك ألم يكفر؟ أقيمت عليه الحجة أم لا؟ أقيمت عليه الحجة بخبر واحد، ولم يقل أي إنسان أرسلت إليه كتب النبي عليه الصلاة والسلام والله أنا الكلام أنا أعلم أنك رسول ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أنا أريد عدد التواتر لاحتمال أن تخطئ، لاحتمال أن تكون زورت الكتاب، لأي احتمال من هذه الاحتماليات. ما قالها أحد قط. بل لو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أو رجلين أو 3، وده كله داخل في الأحاد عند هؤلاء، إلى قوم يبلغهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يفتحوا البلد، يتركوننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا أرادوا أن يدخلوا في الإسلام فلهم ذلك، رفضوا أن يدخلوا في الإسلام فلهم ذلك، ولكن عليهم الجزية، عليهم أن يدفعوا الجزية، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى أنا لا أجبر أحدا على دخول الإسلام، ولكن إذا فضل أن يبقى على دينه أقول له أنت حر ولكن تدفع الجزية. فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أو اثنين أو ثلاثة إلى بلاد من بلاد الكفر يدعون إلى الله عز وجل فرفضوا الإسلام ورفضوا الجزية وأصروا على المنع، حينئذ هذا الرسول الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له القوم امتنعوا. إيه اللي بيحصل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجرد الجيش العرمرم ويغزو هؤلاء فيسفك دماءهم ويسبي نساءهم وأولادهم ويأخذ أموالهم. طب ما ده كله حصل بخبر واحد، فكيف تراق الدماء وتسبى الذرية والنساء وتؤخذ الأموال بخبر واحد إلا أن تكون الحجة قامت بخبره؟ وإلا لا يتصور أبدا أن يقول قائل لم تقم الحجة بهذه الأخبار وكيف تريقون الدماء بما لا يفيد علما، هذا كلام غير متصور أبدا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الآفاق إلا الواحد بعد الواحد. فلو كان الخبر خبر الواحد لا يفيد علما ولا تقوم به الحجة لكان كل هذا من الهراء، ولا قائل بهذا، ولو قال أحد هذا لكان خارجا عن ملة الإسلام. الحاجة الأخرى، عندنا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ومن حديث ابن عمر أيضا رضي الله عنهم، عن البراء ووالده وعن ابن عمر ووالده، في قصة تحويل القبلة. البراء بن عازب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم أذن له أن يصلي قبل مكة في صلاة العصر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاة العصر إلى مكة. فواحد من الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو مروح مر بمسجد قباء، والإمام والمصلون يصلون قبل بيت المقدس على القبلة القديمة، وما عندهمش علم بأن القبلة نسخت. فقال لهم وكانوا راكعين، كانوا راكعين، قال أشهد أنني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر اللي هم بتوع قباء بيصلوها قبل مكة. إيه اللي حصل؟ فاستدار الإمام واستدار المأمومون قبل مكة وهم ركوع. طيب، أمر القبلة وأنها كانت إلى بيت المقدس ألم يكن أمرا مقطوعا به لا شك فيه مطلقا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ظل 16 شهرا أو 17 شهرا يصلي قبل بيت المقدس، يعني سنة ونص بيصلي 5 فروض في اليوم قبل بيت المقدس. يبقى هذا أمر مقطوع به ولا لا؟ نعم مقطوع به. إزاي الجمع الغفير ده اللي بيصلي في مسجد قباء بمجرد أن يخبره واحد أهو استداروا وهم ركوع، بدل بيت المقدس استداروا إلى مكة، فكيف تركوا المقطوع به لخبر واحد؟ إذا كان خبر الواحد لا يفيد علما ويفيد الظن الراجح مثلا، على الأقل يفضل يصلي قبل بيت المقدس، وبعدين لما يخلص يقول يا جماعة والله احنا سمعنا واحد بيتكلم كذا وكذا، قال معقول الكلام ده؟ طب ده النبي عليه الصلاة والسلام من زمان نفسه يصلي قبل مكة، بس طب نزل في ده قرآن. طب الأول نستوثق، ها نصلي قبل بيت المقدس، وبعد بعد ما خلص صلاة نروح نسأل، والله إذا كان قبل مكة نحن معذورون، لأنه لم يأتينا خبر يفيد التواتر، ما جلناش 30-40 واحد وقالوا بصوت واحد كده نشهد أننا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة. مش كان ممكن الطبيعي يعملوا كده؟ ولكنهم استداروا كما قلت قبل بيت المقدس. فخبر الواحد حينئذ أفاد علما ولا لا؟ أفاد علما. كمان في الصحيحين من حديث أنس قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب وجماعة، كنت أسقيهم فضيخا من بسر وتمر، خمرا، كان يريد خمرا يعني، كان أسقيهم الخمر. وطبعا نحن نعلم بالخبر القاطع اليقين المتواتر أن المسلمين كانوا يشربون الخمر بعد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهاهم أن يشربوا الخمر قبل دخول الصلاة، يعني إذن ممكن بعد ما يخلص الصلاة يشرب الخمر الذي لا يزيل عقله، بدل ما يشرب الإزازتين ولا يشرب له جردل، لا يشرب له مثلا إيه إزازة كده ولا نص إزازة ولا حاجة، لحد بعد العشاء يشرب براحته، ما هو ما بين العشاء والفجر مسافة، هيفوق ويعرف هو بيقول إيه وبصل. ليه؟ كانوا زمان الواحد مهم يقعد إيه يخاطرف كده في الكلام، ممكن يقعد يقول شعر ولا بتاع وبصل. فنهاهم الله عز وجل أن يقوموا في الصلاة إلا وهم منتبهون. ماشي. يبقى كان الخمر يشرب بعد البعثة، بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، بالخبر المقطوع به اللي هو في أعلى درجات التواتر ألا وهو القرآن. وهم بيشربوا جاء جائن فقال إن تحريم الخمر نزل الآن. كان الطبيعي وحل الخمر مقطوع به لديهم بالخبر المتواتر، كان ممكن يقول لك ايه سيبك منه، يمكن مش واخد باله من الكلام ولا بتاع ولا اسقي يا عم، هات هات هات نشرب، وبعدين بعد كده ما نروح للنبي عليه الصلاة والسلام ونسأله اذا كان الخمر حرم خلاص احنا لا جناح علينا في هذا. لا، ابو طلحة قال له قم يا انس ارق الجرار، جرار الخمر التي كانت حلالا. وخلي بالك برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وطبعا التجار زمان لما كان يحب يتاجر ويكسب قوي قوي يشتغل في الخمر، العرب ده الخمر كانت زي المية لا يستغنون عنها، فالبضاعة الرائجة بجانب التمر الخمر، العز كان يكسب قوي ويملى جيبه فلوس يتاجر في التمر ويتاجر في الخمر. فهل يتصور أن يقدم أبو طلحة مثلا على إهدار المال وإراقة الخمر، إراقة الجرار، لا سيما وإن كان في ناس يستثمرون أموال اليتامى في الخمر؟ وهذا الخبر في صحيح مسلم وغيره أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحريم الخمر فقال يا رسول الله إن عندي خمرا لأيتام. وطبعا أنت عارف مال اليتامى، اللي يقرب من مال اليتامى هيروح في داهية. الصحابة نفسهم لما نزل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، خاف اللي كان عنده مال أيتام أم مجنبه على جنب، قال كده هروح في داهية، فخافوا من أموال اليتامى. وأي بني آدم بيرعى في مال اليتيم لابد يخاف، خاف منه. فده راجل أيام الخمر كانت حلالا مش في أي مشكلة أنه يتاجر فيها، كان بيجيب أموال اليتامى ويجيب خمر ويتاجر عشان اليتامى يكسب. فلما حرمت الخمر أتى هذا الصحابي قال يا رسول الله أنا عندي خمر الأيتام كانت حلال وبشريها حلال، وقد نزل تحريم الخمر. ما يقدرش الصحابي لأنهم كانوا معلمين وكان الواحد منهم فاهم كويس، ما يجيش للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له أخليها عندي كده لما بيعها، لأن أنا لما استثمرتها كانت حلالا ودي مال أيتام فأبيعها بقى لحد ما خلص الكمية اللي عندي. ما كانش في واحد ممكن يقول الكلمتين دول بعدما أنزل الله عز وجل تحريمها، إنما اقترح اقتراحا آخر. قال يا رسول الله إن عندي خمرة لأيتام أفأخللها، يعني أسيبها كده متخزنة لحد ما تتحول إلى خل بإذن الله تعالى وتبقى بقى تخلي ما عادتش خمر؟ لم يقل له نعم، عشان مال أيتام، لا، قال له أرقها. طب ومال اليتامى؟ لا جناح عليك، لا إثم عليك. طب ليه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أرقها؟ من باب سد الذريعة، عشان ما يجيش واحد يتاجر في الحرام وبعدين يقول لك أنا ما أعرفش، ما كنتش أعرف إنه حرام، زي اللي بتاجر في الحشيش. واحد مرة من المتحذلقين اللي بيتصور إنه بيفهم يعني ويقيم الحجة كان بيزرع حشيش، فواحد قال له يا أخي الحشيش حرام، اتق الله. قال له ألم تسمع قول الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هو أنا اللي زرعت؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقول الرجل زرعته، لأن الذي يزرع على الحقيقة هو الله عز وجل. أنا اللي زارع، أنا دوب رميت البذرة والله عز وجل هو الذي أخرجها، فالله عز وجل هو الذي زرع على الحقيقة. يجي واحد يتاجر في أي ممنوع من الممنوعات وفعلا قد يكون صادقا أن يقول أنا لا أعلم إن هذا الصنف حرام، حرمه الله، لكن حطيت فيه أموالي، فإديني مهلة أبيعه ثم أتوب. هذا الحديث حجة في المنع، لا مش هتبيع. طب ده أنا كنت جاهل بالنص، يعني لما أقدمت لم تستفت أحدا ولم تستعلم عن حكم الله في المسألة، فده تقصير منك، يبقى دي عقوبة، مالك يذهب يروح. لو أنت عارف أنك عبد ولك سيد آمر كنت تعرف أنك لا يجوز لك أن ترفع قدمك إلا بإذن، ولا تضعها في أي مكان إلا بإذن. أو ده معنى العبودية، ما تقولش أنا حر، أنت لست حرا، أنا حر مش دي معناها أنا منفلت. الناس اللي بتقولك أنا حر دي معناها باختصار أنا منفلت، لا، أنت لست حرا. إذا أردت أن تلقى الله عز وجل بوجه أبيض فاعلم أنك عبد، ومعروف العبد لا يستطيع أن يتحرك لا يمنى ولا يسر إلا بإذن سيده. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أرقها برغم أنها خمر أيتام وممكن كان يتركها تتحول إلى خل، وطبعا نعم الإدام الخل كما نعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نعم الإدام الخل، قال له لا أرقها، فأراقها. فيبقى أبو طلحة وأبو عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب، شوف الواحد من دول يوزن بلد، قال له قم أرق الجرار، فأراق الجرار حتى امتلأت طرقات المدينة بالخمر، كأن في مطر نزل ملأ طرقات المدينة بالخمر. وكان حل الخمر كما قلت لكم أمرا مقطوعا به. خذ كمان، يعلم كل إنسان له مساس بالعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إذا أراد أن يتكلم بالكلمة توقف حتى يجمع الناس جميعا لها، بل كان الصحابة مشاغيل وكان القوت بالمدينة قليلا، وعندهم تجارات وعندهم زرع، وكانوا يكونون في غالب أمرهم إما في تجاراتهم وإما في زراعاتهم، أو هم مشاغيل على أي حال. فكان يحضر مجلسه عليه الصلاة والسلام الواحد والاثنان والثلاثة ممن لا يبلغ عدد التواتر، وكان يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. فكان الواحد من هؤلاء الصحابة إذا سمع حديثا يبلغه إلى من لم يحضر، كما قال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، رب حامل فقه ليس بفقيه إلى من هو أفقه منه. يعني ممكن المستمع ما يكونش عنده من الفقه مثل من يستمع، يعني الذي حضر النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نص نص، فيبلغ الكلام إلى من لم يحضر هذا المجلس ممن هو أفقه منه، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الكبار أصحاب الفتوى والمقدمين في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: يبلغ الشاهد الغائب. فكان يذهب الواحد من دول يبلغ، وكانت الحجة تقوم على المبلغ بكلام هذا الواحد. ولعلنا نتذكر حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو في الصحيحين الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أوله: لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج وحججت وعدد وعدلت. والمهم ذكر أنه وضأه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أسألك منذ سنة عن شيء، وإنه تمنعني هيبتك. فقال: ابن أخي، إذا علمت أن عندي علما فسلني. فقال له: من المرأتان اللتان قال الله فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد نتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. ليه؟ كانوا مشاغيل، وكان عمر الخطاب حريصا على أن يعلم كل شيء من أقضيات النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلامه. فكان ينزل عمر الخطاب إلى التجارة بتاعته، والأنصاري يروح عند النبي عليه الصلاة والسلام فيجلس هذا اليوم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بفتوى يحفظه، قال حديثا يحفظه، حدثت واقعة يعرف إيه الواقعة وقول إليه اللي حصل فيه. بالليل بعد ما يكون عمر رجع إلى بيته يوم يروح الأنصاري يقول له: حصل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تاني يوم عمر الخطاب ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم والأنصاري يروح شغله. بالليل يجي عمر الخطاب للأنصاري يقول: حصل النهاردة كذا وكذا وكذا وكذا. هل يتصور يعني في عقل عاقل أن يقبل عمر بن الخطاب خبر الأنصاري وحده، خبر الأنصاري وحده، ويقول له: أنت فرد وجائز عليك الغلط وجائز عليك الكذب حتى عن غير عمد طبعا، وأن خبرك لا يفيد علما، ولذلك أنا مش ممكن أقبل خبرك ده إلا إذا جبت لي كل اللي كانوا قاعدين في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقصون علي نفس الذي ذكرت؟ هل يمكن في عقل عاقل أن يقول عمر هذا الكلام؟ لو كان عمر يرى هذا الكلام ما كانش عطل نفسه يوم ولا عطل الأنصاري يوما عشان في الآخر يستمع إلى كلام رجل لا تقوم الحجة بخبره. هذا كلام لا يقوله أبدا إنسان عاقل. فمعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع للفتوى الواحدة الصحابة كله، إنما كان يفتي بحضرة من هو موجود. وكم من وقائع لم يشهدها إلا فرد واحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من غيرهم، ولا يعلم الحديث إلا من خبر واحد، زي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا لا يعلم أبدا عن صحابي إلا عمر بن الخطاب. طب فين بقية الصحابة؟ كانوا فين؟ وكانش غير عمر بن الخطاب اللي موجود؟ ما كانش غير عمر اللي موجود، ولو كان موجودا لنقل عن غير عمر، ونقله التابعون كما يعلمه أي إنسان مستغل بعلم النقل. وهذا خبر يرويه عمر بن الخطاب. وكم من أحاديث تفرد بها صحابة لم يرويها غيرهم، فكان الصحابي يقول الكلام فتقوم الحجة بخبره على جميع من سمع هذا الخبر بغير نكير من واحد منهم. فيجي يقول لك خبر واحد لا يفيد علما ولا يصلح في الاعتقاد، جبت الكلام ده منين؟ هذا كلام ما أنزل الله به من سلطان. أنا زي ما قلت لكم أن أهل العلم أبطلوا هذه القاعدة من 50 وجها، ويعني لعلي كما إن شاء الله تعالى أتفرغ، وأنا إن شاء الله سأفرد حلقة كاملة أو أكثر من حلقة عشان أجيب لكم الأدلة كلها عشان تعرفوا أهل العلم كيف يتصرفون في الأدلة. الجماعة اللي متصورين إن ما فيش أدلة عند أهل العلم، لا، عندهم أدلة بالمنقول والمعقول، لكن الإشكال أننا لا نطالع كلام أهل العلم، أصرنا أجانب عن علم أسلافنا ورضينا بشقاشق المتأخرين. خبر الواحد عند سائر أهل العلم من غير المتكلمين المتأخرين الذين لا عناية لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عناية لهم بقانون نقل الأخبار، فيما عدا هؤلاء المتأخرين فالأمة مجمعة، وهذا مذاهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير أصحاب هؤلاء العلماء، أن خبر الواحد حجة، ومسألة التفريق ما بين الأحكام وبين العقائد هذه كما قلت بدعة ابتدعها المتأخرون ليردوا السنة الواضحة التي لا يستطيعون التخلص من دلالتها، بخلاف القرآن كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن القرآن حمال ذو وجوه. إن القرآن حمال ذو وجوه، اللفظ بتاع القرآني ممكن يحتمل معنى واثنين وثلاثة وأربعة، بخلاف السنة كما قلت التي جاءت لتقضي لأحد المعاني على الأخرى. ويعني أكتفي بهذا القدر، ونستأنف موضوعا آخر إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، إن أحيانا الله عز وجل وشاء أن نلتقي بكم مرة أخرى. والله تبارك وتعالى أسأل أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد